واحد تيموثاوس فصل 4، وبكلام واضح الروح القدوس يقول قدر في الزمن الأخير ناس واحدين يمرقوا من درب الإيمان ويتابعوا درب الشياطين اللي يودروهم ويسمعوا تعليم شيطاني، والناس اللي شتتوا التعليم دول منافقين وكذابين قلوبهم ميتين، يطهروا الناس من العقيدة ويحرموا للناس أشياء واحدين من الأكل، ولكن الأكل ده الله خلقه عشان الناس المؤمنين ويعرفوا الحق يقبلوه بشكر. أيوة، كل شيء الله خلقه سمح وما في شيء مكروه كان ناكله بشكر، عشان الأكل يبقى طاهر بكلام الله ودعاء هنا الشكر. كان تعلم الأخوان الوصايا دول تبقى خدام عديل للمسيح عيسى، وكلام الإيمان والتعليم العديل التتابع ده يبقى ليك مثل أكل اللي ينطيك قدرة. أنقرأ مرة واحد من القصص الباطلين والكلام مثل كلام العجائز الخرفانات، درب نفسك عشان تبقى نادم تقي. صحيح الرياضة عندها فايدة، لكن التقوى فايدة زيادة من كل شيء، ونلقوا منها في الدنيا وفي الآخرة الحياة الله وعدانا بها. الكلام ده حق وواجب كل الناس يصدقوا بيه، وفي سبب الوعد ده نتعبوا ونجاهدوا، خطينا عشمنا ثابت فوق الله الحي الهو بس منجي هنا كل الناس خاصة المؤمنين. أمرهم للناس عشان يتابعوا الكلام ده وعلمهم ليه، ما تخلي نادم يحقرك بسبب عمرك الصغير. سوي نفسك مثل للمؤمنين في كلامك وحالك، خليه يشوفوا فوقك المحبة والإيمان والطهارة. لحد نجيك أنقرب في قراية كتاب الله للناس، وما تخلي منك البشرين والعلمين. خذ بالك في البركة الله أنطاها لك بالكلام النازل من الله، وقت جماعة الشيوخ خطوا إيدينهم فوقك. أنقرب فوق الواجبات دول وجاهد في شانهم عشان كل الناس يشوفوا نجاحك. خذ بالك في نفسك وفي تعليمك للناس، أنقرب فوقه وبمثل ده تنجي نفسك وتنجي الناس اللي يسمعوا كلامك.